الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. نواصل القراءة في تفسير العلامة البيضاوي رحمه الله، وما نزال في تفسير سورة الكافرون. وكنا في الدرس السابق تكلمنا على شيء من كلام المؤلف رحمه الله حول هذه السورة، ووقفنا عند الآية الأولى منها. طيب تفضل اقرأ، اعيد من البداية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المفسر البيضاوي رحمه الله: سورة الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: قل يا أيها الكافرون، يعني كفرة المخصوصين، قد علم الله منهم أنهم لا يؤمنون. روي أن رهطا من قريش قالوا: يا محمد، تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة، فنزلت. طيب، قوله رحمه الله يعني كفرة مخصوصين، قد علم الله أنهم لا يؤمنون. قلنا هذا هو القول الأول لأهل العلم في المراد بهذه الآية. والقول الثاني؟ نعم يا أصيل، أحسنت، تشمل جميع الكافرين. شيخ الإسلام رحمه الله له كلام نافع جدا ومفيد مع طوله حول هذه الآية وما بعدها من آيات هذه السورة، في مجموع الفتاوى 36500 وما بعدها، 36 صفحة 34500 وما بعدها، تكلم عن هذه الآية والآيات التي بعدها: لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد، بكلام يعني نافع ماتع. وتكلم بالذات يعني حول هذا الموضع، يعني حول هذا الكلام، أن المراد هنا بالكفرة كفرة مخصوصين، قد علم الله أنهم لا يؤمنون. لاحظ الآن هنا لم يقل المؤلف يعني كفرة مخصوصين قد علم الله أنهم لا يؤمنون. لماذا قال هذا الكلام؟ لاحظ، لأن الله بعد ذلك يقول إيش؟ لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد. فقوله ولا أنتم عابدون ما أعبد يعني معنى ذلك أنهم إيش؟ لن يعبدوا الله. طيب، هناك جماعة من الكفار في وقت نزول هذه السورة أسلموا بعد ذلك أم لم يسلموا؟ أسلموا. طيب، هنا المؤلف كان يقول لما قال الله ولا أنتم عابدون ما أعبد، الذين ما عبدوا مطلقا يعني أنهم ماتوا على إيش؟ على الكفر. إذن قال المراد بهم هؤلاء الأناس المخصوصين، المراد بهم هؤلاء الأناس الذين خصوا بهذا الوصف، وقالوا حتى لا يتعارض مع قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد. بعضهم يعبر فيقول حتى لا يكون قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد خلاف الواقع. لكن بين شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا القول غلط، فقال رحمه الله: والقول بأنه لقوم معينين غلط، لأنه خطاب لكل كافر. ثم بين مما يدل على العموم، قال: وكان يقرأ بها في المدينة، اللي هو من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقرأ بها في المدينة بعد موت أولئك المعينين، ليس كذلك؟ يعني بعد أن مات هؤلاء المعينون الذين مروا علينا في درس أمس، أمية بن خلف ومن ذكرناهم، يعني هؤلاء الآن بعد موتهم، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية ولا ما قرأها؟ نعم قرأها. قال شيخ الإسلام: وكان يقرأ بها في المدينة بعد موت أولئك المعينين ويأمر بها. سيأتي علينا الأحاديث التي أمر عليه الصلاة والسلام بقراءة هذه السورة عند النوم وأخبر أنها براءة من الشرك، قال ويأمر بها ويقول هي براءة من الشرك. فلو كانت خطاب لمعينين أو لمن علم أنه يموت كافرا لم يخاطب بها من لم يعلم ذلك منه، لم يخاطب بها من لم يعلم ذلك منه. قال وأيضا فأولئك المعينون إن صح أنه إنما خاطبهم فلم يكن إذ ذاك علم أنهم يموتون على الكفر. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هؤلاء الآن سيموتون على الكفر؟ الجواب لا، لأنه لا يعلم الغيب. قال والقول، وهذه فائدة مفيدة طيبة ذكرها، قال والقول إنما خاطب بها معينين قول لم يقله من يعتمد عليه، قول لم يقله من يعتمد عليه، ولكنه جاء عن مقاتل وحده، جاء عن مقاتل وحده، ثم ذكر فائدة مهمة حول تفرد مقاتل في التفسير، ذكر فائدة مهمة حول تفرد مقاتل، فقال ونقل مقاتل وحده مما لا يعتمد عليه باتفاق أهل الحديث. قال ونقل مقاتل وحده مما لا يعتمد عليه باتفاق أهل الحديث كنقل الكلبي، كنقل الكلبي. هذه فائدة، يعني إذا رأيت يعني في مسألة أنه ما ذكرها إلا مقاتل وحده فهذا مما لم يقبله أهل الحديث كما يذكر شيخ الإسلام. قال ولهذا كان المصنفون في التفسير من أهل النقل لا يذكرون عن واحد منهما شيئا، ولهذا كان المصنفون في التفسير من أهل النقل. من يعني بأهل النقل؟ من يعني بأهل النقل؟ أهل الحديث، يعني الذين نقلوا التفسير بالأسانيد، نقلوا التفسير بالأسانيد. قال من أهل النقل كابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر، كابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر. يعني من مميزات تفسير ابن أبي حاتم، تفسير ابن جرير الطبري، تفسير ابن المنذر أنه تفسير بالأسانيد، يسوقون القول إلى صاحبه بالإسناد، فيذكر أنهم لا يذكرون عن واحد منهما. من يعني بمنهما؟ الكلبي ومقاتل. لا يذكرون عن واحد منهما شيئا كابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر، فضلا عن مثل أحمد وإسحاق، فضلا عن مثل أحمد وإسحاق. وبين أن الخطاب عام، أن الخطاب عام، وأن الكافر، وأن الكافر حتى لو أسلم بعد ذلك، الكافر حتى لو أسلم بعد ذلك دينه الذي كان عليه قبل أن يسلم، نحن مأمورون بالتبرؤ منه أم لسنا مأمورين بالتبرؤ؟ واضح. فهذا كلام في غاية يعني الإيضاح والبيان، أننا حتى لو قلنا أن الآية على عمومها فهذا لا ينافي أبدا ما يذكر بعد ذلك، لأن هذا الكافر سواء أسلم أو لم يسلم نحن مأمورون بالتبرؤ من دينه الذي كان عليه قبل إسلامه. ولهذا قال شيخ الإسلام وأن الكافر وإن أسلم فدينه قبل إسلامه له، وكان المؤمنون بريئون منه، وكان المؤمنون بريئون منه وإن غفره الله بالتوبة، وإن غفره الله بالتوبة منه. قال كما قال تعالى فإن عصوك فقل إيش؟ فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. قال فبين أنه بريء من معاصي الصحابة وإن تابوا منها، وإن تابوا منها. إذن فهذا كله نقل مفيد وطيب جدا عن شيخ الإسلام حول مسألة إيش؟ أن القول بالتخصيص بكفر معينين في هذه الآية وأنه قول غلط، وأن الصواب في الآية أنها على عمومها فتشمل كل كافر. وقد ذكرنا شيئا من الفوائد المتعلقة بهذه الآية في الدرس السابق. نعم. قوله لا أعبد ما تعبدون أي فيما يستقبل، فأن لا تدخل إلا على مضارع بمعنى الاستقبال، كما أن الظاهر أن هذا غلط في سقطه. قوله لا أعبد ما تعبدون أي فيما يستقبل، فإن لا تدخل إلا على مضارع. الصواب أن نقول فإن لا تدخل إلا على مضارع، لأن ما فيش معنى هنا أن، ما فيش أي ذكر لأن هنا، ما فيش لا أعبد ما تعبدون، الكلام على لا، الكلام على لا. فيكون الصواب في هذا أننا نصوب فنقول فإن لا تدخل إلا على مضارع بمعنى الاستقبال. أنت الآن عندما تقول لا آكل، لا آكل، متى لا آكل؟ في المستقبل، يعني بعد إيش؟ كلامك. نعم. فإن قال فإن لا تدخل إلا على مضارع بمعنى الاستقبال، كما أن ما لا تدخل إلا على مضارع بمعنى الحال. نعم. قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد. لما أقول لشخص مثلا يعجبني ما تفعل، يعجبني ما تفعل، متى؟ مستقبل. حلا يعجبني ما تفعل، يعني الآن. دخول ما على المضارع يدل على ماذا؟ الحال، ودخول لا يدل على الاستقبال. نعم، هذا معنى كلامه. قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد أي فيما يستقبل، لأنه في قران لا أعبد. قوله ولا أنا عابد ما عبدتم أي في الحال، أي في الحال أو فيما سلف. قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد أي ما عبدتم في وقت ما أنا عابده. ويجوز أن يكون تأكيدين، أن يكون تأكيدين على طريقة أبلغ. طيب، أحسنت. هذا الكلام من البيضاوي رحمه الله يبين لنا أن العلماء في تكرار هذه الآيات لهم أقوال، أهمها أو أصحها طريقة، لهم قولان هما أصح أو أقوى ما ذكر في فائدة التكرار: لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد. الآية الآن تكررت فيها آيات أم لم تتكرر؟ طيب، بماذا وجه العلماء هذا التكرار؟ لهم فيها أقوال كثيرة، أصحها قولان. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الموضع المشار إليه، قال في وجه تكرير البراءة من الجانبين طرق منها قولان مشهوران، منها قولان مشهوران ذكرهما كثير من المفسرين ومنهم البيضاوي الآن. منها قولان مشهوران ذكرهما كثير من المفسرين. هل كرر الكلام للتوكيد أو لنفي الحال والاستقبال؟ أو لنفي الحال والاستقبال. إذن الآن ننتبه، معنا الآن قولان. القول الأول أن التكرار إنما هو فقط لمجرد إيش؟ لمجرد التوكيد. أن التكرار لمجرد التوكيد. أين ذكر هذا البيضاوي؟ أين ذكر هذا الآن في الكلام اللي قرأناه؟ الكلام الذي قرأناه الآن أن التكرار إنما هو فقط لمجرد التوكيد، أين ذكره؟ في قوله ويجوز أن يكون تأكيدين، آخر سطر معنى في الصفحة، آخر سطر في آخره، ويجوز أن يكون تأكيدين على طريق أبلغ، يعني أن هذا التكرار فائدته التوكيد، فائدته التوكيد. مثل قوله تعالى في سورة الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان. تكررت هذه الآية أم لم تتكرر؟ قالوا فكذلك هنا: لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد. هذا أيضا لمجرد التكرار. ونقل الشيخ الإسلام عن ابن قتيبة أن ابن قتيبة قال أن التكرير في سورة الرحمن للتوكيد، قال وهذه مذاهب العرب، مذاهب العرب أن التكرير للتوكيد والإفهام، أن التكرير للتوكيد والإفهام، كما أن من مذاهبه من اختصار، للتخفيف والإيجاز، كما أن من مذاهبهم الاختصار للتخفيف والإيجاز. قال يقول قائل: والله لا أفعله، والله لا أفعله، والله لا أفعله، إيش فائدة هذا الآن؟ التوكيد. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. طيب الآن لاحظ، لاحظ في هذا كرر عليه السلام أم لم يكرر؟ إيش فائدة التكرار؟ التوكيد. كذا رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف، من أدرك أبوه أو أحدهما عند الكبر ولم يغفر له. فذهب جمع من المفسرين إلى أن التكرار هنا فقط لمجرد التوكيد، لمجرد التوكيد والإفهام، وضربوا على هذا أمثلة كثيرة في ألسنة العرب في شعرهم وفي نثرهم. والقول الثاني أن التكرار هنا لنفي الحال والاستقبال، يعني ماذا؟ لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، متى؟ في الحال. ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، متى؟ في المستقبل. وهذا على خلاف ما ذكره المؤلف، المؤلف هنا عكس، المؤلف هنا قال لا أعبد ما تعبدون، أي قال في إيش؟ ركزوا معي في الكلام اللي في الكتاب، لا أعبد ما تعبدون متى؟ يعني فيما يستقبل. قال: لأن لا تدخل إلا على مضارع من الاستقبال، كما أن ما لا تدخل إلا على مضارع من الحال. قال: ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي فيما يستقبل. ثم ذكر الماضي على قول المؤلف أو الحال والمضي، فقال: ولا أنا عابد ما عبدتم، أي في الحال أو فيما سلف. هذا ذكر المؤلف، لكن الصواب والله أعلم العكس، أن قوله تعالى لا أعبد ما تعبدون متى؟ في الحال، لأن الفعل المضارع يدل على الحال ويدل على إيش؟ الاستقبال، يدل على الحال ويدل على الاستقبال. فقوله الآن لا أعبد، ذهب جمع من المحققين إلى أن الأصل في المضارع أنه يدل على الحال ولا يدل على الاستقبال إلا بقرينة. هذا الذي ذكره عدد من المحققين، كما ذكر ذلك السيوطي في الهمع. فقوله ولا أنا عابد، عابد ماذا نسمي عابد في اللغة؟ عابد، أعبد فعل مضارع، وعابد إيش نسميه؟ اسم فاعل، واسم الفاعل يدل على الاستقبال خاصة إذا عمل، خاصة إذا عمل، كما هنا، كما هو هنا أنه عامل، ولا أنا عابد ما عبدتم. فيكون المراد، فيكون المراد بهذه الآيات أن النبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ من عبادتهم ومما يعبدون في الحال وفي ماذا؟ وفي الاستقبال، تبرأ في الحال وفي الاستقبال. الآن هذا كلام واضح أم غير واضح؟ نرجع مرة أخرى نقول: تكرار الآيات في هذه السورة للعلماء فيه كم قولان. القول الأول أن هذا التكرار فقط لمجرد التوكيد والإفهام، والقول الثاني أن هذا التكرار لنفي الحال والاستقبال، لفي الحال والاستقبال. واضح هذا الكلام؟ طيب، شيخ الإسلام رحمه الله من خير كلامه الطويل لخص كلامه العلامة بن عثيمين في تفسير سورة الكافرون، وهو كلام طيب جدا، فقال أن المراد بقوله لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبدون نفي العبادة، نفي العبادة، أي لا أعبد عبادتكم ولا أنتم تعبدون إيش؟ عبادتي. الأول نفي إيش؟ العبادة، الأول نفي العبادة، والثاني ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، المراد به نفي القبول والرضا، نفي القبول والرضا بها، نفي القبول والرضا بها. وعلى هذا إيش سيكون المعنى؟ على هذا إيش سيكون المعنى؟ لا أعبد عبادتكم ولا من يكمل؟ لا أعبد عبادتكم ولا أقبلها ولا أرضاها، ولا أقبلها ولا أرضاها. ذكره العلامة العثيمين رحمه الله. عموما الكلام يعني تعرف يطول، ونخشى أننا بعدنا نكرر الكلام أكثر من كذا ونخرج، ولا نحن دارين بشيء ولا دارين بحاجة. يعني تعرفون ذكرنا قبل فترة يعني أن واحد أتى إلى أحد علماء النحو وقال: يا شيخ أريد أقرأ عليك كتاب سيبويه. نقي لك كتاب سهل. قال لا أنا أشتري لك كتاب سيبوي قرأ عليه. كتاب سيبوي مطبوع في 4 مجلدات. قرأ عليه كتاب سيبوي كاملا كل يوم يقرأ عليه الشيخ ويمشي إلى أن أتمه. قال للشيخ أما أنت يا شيخ فجزاك الله خيرا وأما أنا فوالله ما فهمت حرفا. والله ما فهمت حرفا. أنا أخاف يعني أنا عاد نطول أكثر من كذا ونصير إيش ما عاد يعني خرجنا بحصيلة. صار عندنا الآن كم قول ذكرناهم الآن؟ 3 أقوال. القول الأول أن التكرار للتوكيد، والقول الثاني أن التكرار لنفي الحال والاستقبال، والقول الثالث أنه لنفي العبادة والقبول والرضا. إلى هنا والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.